حصريا من فودافون. كل ما تفتح لو في عيني بس احلى واحلى الليلة يا السحر ده. كل ما تفتح لو في عيني بس احلى واحلى الليلة يا السحر ده. يا روحي انا انا زادت في قلبي الغيرة يا حبيبي. انتاج ناي.